أن ما قد وقع وانتهى الناس منه وكان فيه مهر فإنه يمضي، ولا نفرق بين الزوجين وزوجتيهما، ولا نقول إن أولادكما ليسوا أولاد شرعيين، لا، نقول أنتم الآن على نكاحكم ما دام قد حصل الرضا والمكاء وأن كل واحد كفل الثانية وحصل المهر فالنكاح صحيح، لكن نمنع الابتداء، ونكون بذلك مطبقين للقاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، معروفة عند العلماء الاستدامة أقوى من الابتداء، ولها فروع، منها مثلا الطيب للمحرم ممنوع ابتداء وليس ممنوعا استدامة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر إلى وبيخ النسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. رجل له ابنتان والآخر له ولدان، ثم قال زوج أولادي هاتين البنتين، وإذا كان رجل له ابنتان وولد والآخر له ولدان وبنت، فاتفق على أن يزوج هذا ابنتي لولدي هذا وابنت هذا للآخر، إن صارت اثنتان في مقابل واحد، وتم الصداق والاتفاق، هل يكون شرعا؟ ولو كثر يعني العدد اختلف، لا يمكن الآن مثل هذا لو عنده بنت وولد، ولو عنده ولد وابنتان، قال زوجتك بنتي، زوجت ابنتيك، زوجت ابنيك ابنتي على أن تزوج ابنتك ابني، هذا شرط. لو قلنا ما يصح، ما نقول يصح، ليش يصح؟ يبقى النكاح واحد لأنه في مقابل أخرى، والثانية يبقى، لأن هذه في مقابل هذه. لكنهم نقرأ بينهم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم، ثم الصداق لإحدى المرأتين. نعم. أقول ثم الصداق على إحدى المرأتين. نعم. على المذهب هل يعد شغار؟ إيه، لا بد من المرأة. لسنتين. لسنتين. لا. إن لم يسمى لهما فهو شغار. وأنا في مهر، فهل هذا إحنا ذكرنا الآن، كنا نرى منعه الآن، لكن الذي صدر وانتهى إذا كان قد سني لهم من مهر وقد رضيت زوجتان كل واحد من الموقوف الأخرى فلا بأس. لكن إيش؟ من تصدق؟ أقول من قال نتزوج؟ أنا أعطيك وثيقة مختومة في الختم والتوقيع أنه إذا جاء مثل عائشة ومثل النبي تزوجها بدونه. نعم، القياس هذا قياس مع سارة، مع أن ما ندري، ربما أن أبا بكر سارة وهي ذكية، ربما لها لسبب قد تعرف. نعم. الله يسلمك، لا يعني لو جاء قضية فيها شغار مؤكدة من طبعا الشروط يجب في فرق بينهما، ثم من جديد نزوجهما بمعرض وبلاءهم شرعين منه؟ إيه، نعم، شروط الشبهة يجب أن تعلم بارك الله فيكم، كل أولاد نشأوا من شبهة فهم شرعيون، كل أولاد نشأوا من شبهة فهم شرعيون، سواء نشأوا من وضع شبهة أو من نكاح فيه شبهة أو غير ذلك، المهم. يقول في الحديث: لا تزوج المرأة وما صورة ذلك؟ صورة يعني توكيل يعني توكيل يعني الصورة أن توكي امرأة أخرى أن توكي امرأة امرأة أخرى في تزويج. طيب الصورة الثانية نعم أحسن قياسنا على تزويج الأب لابنته. نعم طيب لو فعلت يا خالد لو زوجت أم ابنتها فما حكم النكاح؟ لا صح الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة نهي نهي. أليس يمكن أن ينهى عن الشيء ويبقى صحيحا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه فإن الرجل إذا باع على بيع أخيه كان بيع صحيح. لكن أثبت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أي امرأة تزول الثغير لوليها في كرها وضعفها والمرأة لا يبقى لا تصف لا يفرح النساء. نعم فلم تبقى إلا ولا يتفرح صحيح. ولأن لديها قاعدة النهي يقتضي أن النهي يقتضي الأساس إذا عاد إلى ذات المنهي عنه والبيع عليه المنهي ما أولى البيع صحيح يعني معلوم كل شيء فعلا لكن هي اعتبر حق الله فالنهي عن البيع على غير المسلم لامر خارج عن الأرض. الشغار يا هداية الله مشتق من اي شيء؟ الشغور او من الشغر القلب الشغور بمعنى الشغور القلب اذا رفع القلب ورجله ويقول نعم يعني يكون هذا ومن هذا لأن العقد مكروه يمين فشبه ذراعه الكلب رجله ولأنه خالي من المهر فصار شاغرا. طيب تفسير الشرار يا عبد الله ويجبنهما صلاة. طيب إذا كان كلامنا في حال فيه قول إنه كان في العمر وفيه قول إنه مثل مالك طيب هل بين هذه الروايات منافاة؟ لماذا؟ يعني أن مالكا رضي التفسير نافع وأقر قصار يحدث الناس بأن هذا هو الشراء وأحيانا يرويه أن نافع وكذلك يقال نافع بالنسبة لعبد الله بن عمر ولهذا يكره المحدثون أنه إذا تعارض الرأي والوقت أخذ بالرأي بالرأي لأنه ما هو جالس علم ولأنه لا يملك الوقت. طيب ما تقول في رجل زوج ابنته على أن شخصا على أن زوجه هذا الشخص ابنته والمهر كامل؟ يشترط لكن بينهما مهر بينهما مهر كامل مقتضى الحديث من صلى الله عليه وسلم أنه جائز من اشترط ضربته الصراط أن يجب آخر مثل أن يكون يجب معنا صداق. نعم وهذا بينهما صداق المثال الذي كان بينهما صداق كامل إذا كان ما في الشرق في الشرق في الشرق قال زوجني قال والله أنا ما زوج حتى زوجني حتى على السجنات خالد يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شرطين في الحديث التفسير اشترى شرطين عدم وجود الصداق والاشتراك. نعم الصداق موضوع في المثال هذا في لو وجد الصداق صح المثال على المذهب فهمت

صاحب الحديث أنه لو خيرها بقي. نعم. ولكن لاحظ أيضا هذه مسألة يجب التنبه لها، لو ادعت أنها مكرهة بعد الدخول، لو ادعت أنها مكرهة بعد الدخول فالفقهاء يقول لا تقبل إلا ببينة، ولو ادعت أنها مكرهة قبل الدخول فإن قولها يقبل. نعم على كل حال يقنعها ويقول لها أنت إن تأخرت ما جاءك أحد، حين قال هنا فقالت إنها راضية ولا يهمها أن يأتيها ولا يأتيها أحد فالأمر إليها. نعم هذا ينبني على هل ينبع نقول لها الخيار، ولكن نخاطب الأب من قبل نقول هذا حرام عليك، لأن المرأة قد تقنع للزوج بعد الزواج مخافة أن إذا فارقته وبقت طيبا أن لا يأتيها أحد فتبقى معه على أغماض يعني، وتقول أخف الضرائب. نعم يقول إذا جاء أبناء كنت تقبل هذا البقاء، لا بل قبل أن يأتي أبناء، بل ربما تقبل بمجرد أول ليلة، لأن إذا تحول إلى ثلاثين ما في لقبل هنا تكون صحيح، لكن ما لم تكن كارثة، ما لم تبقى على كره. نعم الله إليك، كيف تكون هذه الصورة في تزوج ولي؟ أنا ما رأيت، أنا أشير لعبد الرحمن الأعمال بن إياد. نعم كم السؤال؟ ها؟ كم السؤال؟ أفقدتها قد؟ طيب كمل. كيف تكون الصورة جزاك الله خير تزوج وليان؟ نعم واحد نعم لابد من الاستمارة والاستدامة. نعم هي المشكلة كل واحد منهم السائل وقالت لا بأس، كيف تقول للثاني الأول استأذني في الصف؟ ربما إن استأذنه تظن إنه مشاور آخر ومتفقين على الثاني، ربما تظن هذا الظن، وبعض الناس يكون عنده غفلة، ما تقول مثلا إن أخوي قد خطبني بالنسبة قد خطبني لشخص آخر. هي ما هي مشكلة، مثلا المشكل كيف يقع العقدان معا لشخصين، هذه هي المشكلة، لكن تتصور هي عقلا غير مستحيلة، بحيث مثلا يكون كل واحد منهم في مكان، فيقول مثلا أحدهما زوج ويقول قبلت والثاني كذلك في لحظة واحدة، في لحظة واحدة يمكن، لكن هذا صعب ترى. نعم ما حق ما دام دخل عليها الزوج لا يقبل قوله انها شاشه، يعني ما دخل ما دخل جاء هذه الحديقه كثير وكيف يجمع عليها قتان، لا قتان ما في قتان، على قتان في الجنايه، لا على كل حال هذه ما نقبل هذا الدخول ابدا، ما تقبل هذا الدخول، إذا قال ابن عشان بعد الدخول قلنا لا نقبل، يعني قبل الدخول يقبل، ولو كان هكذا وفي المتاهي إيه نعم لا هو إذا كان راضي إذا كان عنده شهود الولي أنها راضية فلا يمكن تدعي كما بعد أنها لم ترد. نعم ما يعني ذكرنا في الأخرى أنه لا يحل أو أن يقتل من أكره على قتله لأن في استيطان لنفسه يعني مقابلة يعني ما قتله ما راح يقلقون مثلا الناس معينين بدون قراءة. أما نعم لو قالوا والله أنت من القريبين للبحر نعم يقلقون في البحر هذا القريبين هذا على الجدار اللي لما البحر نعم لا لا لا القرعة قد تكون على زيد أو على عمد ما هو شيء معين يعني اشترط رضا جميع لا لا حتى وإن لم يرضوا لا بد يكون الولي على السفينة يجبرهم يمكن كلهم يقول ما نرضى أنا خط تسقط عليهم وطيب أنت لا خط تسقط عليك الآن والخط من الموت تغرق السفينة وتموت أنت غير وربما لا تقع القرعة عليك وتسلم المصالح مقدمة نعم هذه فيها خلاف المحدثين فيها خلاف المحدثين وأكثر المحققون من المحدثين يرون أنه متصل ما تقول في امرأة زوجها عمها ثم زوجها أخوها بعده العم على ثوريا يعني هو في هذه الصورة هي ثوريا أي زوجها عمها أولا ثم زوجها أخوها ثانيا كما قال طيب العم ليس وليا يرد عليك نعم طيب إذن حديث أي امرأة زوجها وليا هو مع وجود الأخ ليس بولي هذا الجواب طيب يا هداية الله امرأة زوجها أخوها من أبيها ثم زوجها أخوها الشقيق من بعده أيهم الذي يصح الأول ولا الثاني الثاني الحديث الأول منه ليس له لأبولاية لماذا؟ لأن أخوة أن يكون أحسنت صح؟ طيب زوجها وليان وجهل الأول أحمد وجهل الأول لأنه يقرأ بين الأخوة كيف يقرأ؟ نعم يقرا بينهم طيب زوجها وليان في آن واحد العقلان باطلان تمام بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ درس جديد طالع عن جابر واظن اخذناه لكن ما ادري كيف ما سمعتونا به وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاد أيما عبد تزوج أي هذه شرطية وما زائد للتوكيد وتزوج في الشرط وجملة فهو عاهر جواب الشرط وقوله بغير إذن مواليه الموالي هم الذين اعتقوه في الأصل وقد يطلق المولى على المالك وهو المراد هنا

شرط النكاح، شرط العقد مثلا نكاحا كان عن بيع عن وقفا عن غيره، شرط العقد ما تتوقف عليه صحته، صباح ما تتوقف عليه صحته، بمعنى أنه إذا فقد لم يصح العقد، مثل العلم بالمبيع وبالثمن في البيع. ها شرط في العقد ولا شرط للعقد؟ شرط للعقد، لا صح عقد الله. الولي في النكاح شرط للعقد، شرط للعقد، لا يصح العقد الا به. طيب الشروط في العقد، الشروط في العقد شرط ما يتوقف عليه لزوم، الشروط في العقد ما يتوقف عليها لزوم العقد، ما صحته يعني يصح لكن لزومه او الالزام به يتوقف على الشرط. لكن لو فقد الوفاء بالشرط فالعقد صحيح. طيب فرق اخر، الفرق الثاني، شروط العقد موضوعه من قبل الشرط فلا يمكن لاحد اسقاطها، والشروط في العقد موضوعه من قبل العاقل، فلمن له الشرط ان يسقطه. عرفتم الفرق بينهما؟ طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به، هل يريد شروط العقد او الشروط في العقد؟ الثاني، يريد الثاني، الشروط في العقد. والانسان اذا شرط في العقد شروطا صارت هذه الشروط من اوصاف العقد، ودخلت في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، يعني اوفوا بعقدها ووفقها، ووفقها ما شروطه، الشروط التي شرط فيه. طيب الانسان يؤمر بالوفاء بالشروط في البيع قل لا، ها؟ والوفاء بها قيام بالحق الواجب عليه. فهل يؤمر بالوفاء بالشروط في النكاح؟ الجواب نعم، يؤمر أكثر، يؤمر أكثر، لنقول أحق الشروط أن توفوا به إلى آخر. ووجه كونها أحق الشروط أن الشروط في البيع يستحل بها الانتفاع بالمبيع، والشروط في النكاح يستحل بها الأبراء، واستحلال الأبراء أخطر من استحلال التصرف المبيع والملك، أخطر بكثير. فإذا كان أخطر كان الوفاء بالشروط المشروطة فيه إيش؟ أولى وأحق، أولى وأحق. وبهذا نعم يقول إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروض. الفروض جمع فرض، والمراد به الفروض التي أحلها الله ويخرج النساء. في هذا الحديث فوائد، خلاص. طيب يزيع الحبان ولا يسقط عليه خورتها، على أحسن الله إليه أقول خورتها ما خطبة المرأة أي، ولكن قوله ولا يسقط عليه على الضمير يعني على المحرم، ولا يخطب على المحرم يعني امرأة محرمة جاء إنسان يخطبها من أبيها، يقول لا تخطب على هذا المحرم. وين الخطب الأول حتى لا يخطب عليه؟ لا خطب عليه معناه أنه وقع في الخطبة عليه، وقع في الخطبة عليه، مهم معناه أن في رجل خاطب سابق وجه نخطب عليه، لا المعنى أنه لا يخطبه ولا يخطب عليه، ولا تكون امرأة تخطب. شيخ ما يجد ما ذهب إلى الشيخ الثاني شيخ العلة في الحديث الجمع بين المرأة وعمتها، والعلة لا تخص العموم لكن إلا إذا كانت العلة منصوصة، وهذه قاعدة يجب نعرفها أن العلة المستنبطة لا تخص العموم. لكن قد يقال ان العله مثل هذه موجوده في اقارب ابنه الخاله او ابنه العمه اشد من وجودها في العمه من الرضاعه او الخاله من الرضاعه. طيب صحيح. اذا هذا ما ينقل على الشيخ مع ان نوافق في ان هذه من العله، ولهذا قلنا غالبا. ارايت لو كانت اخت مثل ما فعلت او نعم ام حبيبه من خطبت اختها للرسول عليه الصلاه والسلام، ارايت لو ان امراه مثلا قالت لزوجها انا والله كذبت وعجزت ولي اخت فالبت لي ليله ستي بعد سنه تزوجت، يمكن ولا لا؟ لا يمكن تقول أبو. يمكن تقول يمكن تقول هذه ما في قضية، ما في قضية إطلاق، بل هذا في صلة ومع ذلك نمنع. على كل حال الفائدة التي نريد أن نقولها هو أن العلة المستنبطة لا يخصص بها العلة، والعلة مستنبطة قد تكون هذه العلة وقد تكون شيء آخر ما نعلمه. نعم. من الحالات يا شيخ يا ولد سبحان الله. نحن ذكرنا أبوك وعم كنا من العم ليس له ولا يوجد له. نعم. ولا يوجد أب وعم كذلك. نعم. طيب. إذا من تبدو الرجل واحد. سبحان الله. ابنان. لا يمنع من شرعه. إلا صار ابنان. كله مواليد. ابنان للمرأة. ابنان للمرأة. كلاهما رشيد. أليس ولد جيد؟ خلاص. أن يكون في جنس واحد أن يكون البنوة أو العمومة يكون عمين مثلا. إيه عمين. أخوين. ابنين. أبوين. لا يجوز. يمكن. نعم إذا ألحقت القائمة بنتا برجلين. بهذا الشريف أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 3648 8 8 8